لا وعنده أناس هو في قبة جالس. أقول هو جالس هو. ها؟ ايش يقول؟ وعنده أناس يسير؟ وعنده أناس؟ ايش معنى عنده أناس يسير؟ يعني لا بس يسير وعنده أناس؟ ها؟ لا لا بس هو كان مقيم، مقيم في الخيمة، مقيم في الخيمة. إذا كان أن فيه يريد أن يسير أو أن يعني أما قضية هو يسير هو جالس مقيم. ما أدري. الذي يبدو أنه أناس يسير يعني عدد قليل. قال أخبرنا أو أن فيه يعني اختصار وكذا إذا كان جاء في بعض الأحاديث أنه يريد أن يسير أو ما إلى ذلك. وأما قضية هنا السير ما هو موجود، السير هو في إقامة لأنه في خيمة وعنده أناس. ها؟ وبلال يؤذن يا شيخ كيف يسير؟ كيف؟ الرسول هو الذي عنده. نعم إيه نعم يعني الأخ يقول يعني بعد إيه بعد إيه التفسير إيه نعم إيه نعم يعني يبدو أنه يعني عدد أناس يسير يعني عدد قليل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به، أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن إسحاق الأزرق. عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عون بن أبي جحيفة. عن عون بن أبي جحيفة وهو قيل له رؤية، نعم، وقيل إيش؟ وأظن وثقه فلان يعني إيش قال فيه أو أنه ثقة بس عندي أنا كاتب عون من أبي جحيفة ثقة بس ما فيه إجراء غير شيء لا لا نعم ثقة من أخرج حديث أصحابك في الستة عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابك في الستة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.